حبيبي أبو عامر، أنا حبيبتك سلمى، اشتقت لك كثير. أين أنت؟ أين ذهبت؟ أريدك الآنون. هيا هيا أسمعني صوتك، أريد أن أحضنك وأسمع صوتك، أريد أن أتزوجك وأقهر زوجتك الأولى. حبيبي أبو عامر، أنا حبيبتك سلمى، اشتقت لك كثير. أين أنت؟ أين ذهبت؟ أريدك الآنون. هيا هيا أسمعني صوتك، أريد أن أحضنك وأسمع صوتك، أريد أن أتزوجك وأقهر زوجتك الأولى. ها ها ها ها ها ها ها ها.